الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وأما القسم الثاني أو المذهب الثاني فمذهب أهل السنة والجماعة في معانيها، لأن الجسم له معنى والجهة لها معنى والمكان والحيز لها معان. فعرفنا أن أهل السنة لا شأن لهم بالألفاظ إثباتا ولا نفيا، لكن ما مذهبهم في هذه المعاني؟ فنقول مذهبنا فيها أننا نستفصل فيها، فإن أريد بها الحق قبلناه وإن أريد بها الباطل رددناه. مذهبنا في معانيها أننا نستفصل فيها، فإن أريد الحق قبلناه وإن أريد الباطل رددناه. لأن أهل السنة لما نظروا إلى معاني هذه الصفات وجدوا أن منها معان حق جائزة على الله عز وجل، ولكن هذا الحق مخلوط بماذا؟ ولكن هذا الحق مخلوط بماذا؟ بمعان باطلة لا تجوز على الله عز وجل. وكل لفظ يحتمل الحق والباطل فيسميه أهل السنة لفظ مجمل، كما قال الإمام أبو الخطاب بين أنه لما سألوه عن الجسم قال إن هذا لفظ مجمل لم يسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجاد وأفاد في هذا.